تحت الياسمينة في الليل نسمة والورد محاذيني تحت الياسمينة في الليل نسمة والورد محاذيني لغصان علي تميل تمسح لي في دمعة عيني لغصان علي تميل تمسح لي في دمعة عيني تحت الياسمين اتكيت عدلت العود وغنيت تحت الياسمين اتكيت عدلت العود وغنيت وطناطر دمعي وبكيت تفكرتك كيف كنت تجيني وطناطر دمعي وبكيت فكرتك كيف كنت تجيني تحت الياسمينة في الليل نسمة والورد محاذيني تحت الياسمينة في الليل نسمة والورد محاذيني لغصان علي تميل تمسح لي في دمعة عيني لغصان علي تميل تمسح لي في دمعة عيني جنينة مزينها النوار فاحت من ريحة الأزهار جنينة مزينها النوار فاحت من ريحة الأزهار تفكرتك شعلت النار وعملت له ليبة في كنيني تفكرتك شعلت النار عملت له ليبة في كنيني والورد محاذيني تحت الياسمينة في الليل نسمة والورد محاذيني لغصان علي تميل تمسح لي في دمعة عيني لغصان علي تميل تمسح لي في دمعة عيني متوحش وحدي محتار لا جمرة لا حصة طيار متوحش وحدي محتار لا جمرة لا حصة طيار كان النسمة على الأشجار توانس فيا وتواسيني كان النسمة على الأشجار توانس فيا وتواسيني تحت الياسمينة في الليل نسمة والورد محاذيني تحت الياسمينة في الليل نسمة والورد محاذيني لغصان علي تميل تمسح لي في دمعة عيني لغصان علي تميل تمسح لي في دمعة عيني